قلنا في آداب صلاة الليل أن الشريعة حسب ما بأيدينا من تراث روائي لم تؤكد على حقيقة كالتأكيد على حقيقتين، حقيقة في الخلوات وحقيقة في الجلوات. وأما ما في الخلوة فهي صلاة الليل تحدثنا في حلقتين، وأما في الجلوة فهي صلوات الجماعة. حقيقة عندما نلاحظ النصوص الشرعية نلاحظ حثا غريبا، ويكفي هذه العبارة أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هناك دعوة للصلاة في المساجد وفي الجماعات. نحن نعلم أنه ثواب الأعمال مقدر، ولكن عندما يصل الأمر إلى ثواب الجماعة نلاحظ النصوص تؤكد على أن هذا الثواب لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا بحسب الظاهر. وأما بحسب الباطن، ما هي الآداب الباطنية للمساجد ولصلوات الجماعة؟ أولا علينا أن نعتقد إخواني حقيقة عندما أحدنا يدخل المسجد مقدما رجله اليمنى كما هو المسنون، عليه أن يعيش حقيقة أن هذا الفضاء وهذا المكان لله عز وجل. أنتم تعرفون أن المكان إذا أوقف مسجدا فهو مسجد إلى قيام الساعة، لا حق لأحد أن يغير هذا المعنى في بيوت الله عز وجل. فإذا عندما تدخل المسجد استحضر معنى أن لهذا البيت مالك. ودأب الكرماء عموما أنك عندما ترد على كريم، الورود على الكريم يوجب حقا، هب أن الوارد مجرم ومخطئ في حق صاحب البيت. نحن نلاحظ في عشائر العرب وفي الأجواء القبلية المتهم المطلوب للعدالة، المقصر المتهم بالقتل وما شابه، إذا التجأ إلى مضيف العشيرة وإلى منزل شيخ العشيرة هذا الإنسان يجار يؤمن. ولهذا القرآن الكريم يذكر بيته الحرام يقول ومن دخله كان آمنا. هذا الأمن المطلق في المسجد الحرام، وهنالك أمن نسبي في كل المساجد، من دخله كان آمنا بمعنى من المعاني. فإذا الإنسان عليه أن يعيش حالة الضيافة الإلهية في المسجد. ولهذا إذا رأى إدبارا خارج المسجد ليحاول أن يستنزل جو الإقبال من خلال الحضور في بيوت الله عز وجل، وخاصة هذه العبارة التي يدعى عند دخول المسجد، إلهي عبيدك بين يديك سائلك ببابك، الإنسان ليكثر من ذكر هذه العبارات ليلقن نفسه معنى الضيافة. وكم من الجميل عندما نقول يا رب لكل قادم كرامة ولكل ضيف قرى، فاجعل قراية عتق رقبتي من النار. وهل هذا عزيز على رب العالمين؟ أئمة أهل البيت وهم المتخلقون بأخلاق الرب يرون حركة جميلة من أمة من جارية من غلام، فإذا بهم يعتقونهم لوجه الله، يا ترى أين نسبة عتق الإمام لمملوكه وعتق رب العالمين للخاطئين من عباده؟ هو الغني المطلق، هو الذي لا يعجزه شيء، الأمر لا يقاس، الكرم الإلهي لا يقاس بكرم عبيده ولو كان كرم سادة الخلق. إذا أن تعتق رقبة إنسان بمجرد دخول المسجد والالتجاء قطعا هذا من موجبات الأمل للإنسان المؤمن. من الآداب الباطنية لحضور المساجد أيضا الحالة الاجتماعية إخواني. أنت تعلم أن كل إنسان دخل الحرم الإلهي في مكة أو دخل حرم المصطفى صلى الله عليه وآله، هكذا نوصي الحجاج والمعتمرين، لا تنظر إلى أخيك الحاج والمعتمر وكأنه هو الآن في ضيافة المولى، في ضيافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له عنوان آخر. توهين هذا المسلم، هذا العبد المؤمن، من الأمور التي قد يثير غضب رب العالمين. وهكذا المؤمن في المسجد، هذا ضيف الله، إياك أن تتكلم معه كلمة جارحة، إياك أن تتكلم عنه وهو في المسجد، جاء إلى بيت الله وأنت تتكلم عليه، بل عليك أن تزداد له حبا في المسجد. لا مانع أبدا أن ينظر الإنسان إلى أخيه المؤمن في المسجد بنظرة تخالف خارج المسجد، تفقد أحواله، حاول أن تتفقد الغائب منهم. هكذا كان سنة الصالحين طوال التاريخ، الأشخاص الذين يواظبون بيت الله عز وجل، هؤلاء لهم حرمة ينبغي تفقد هؤلاء. وأنتم تعلمون من علامات الصلاح، من أمارات الصلاح، هو الالتزام بصلوات الجماعة والذهاب إلى المساجد. من آداب المسجد إخواني استغلال المساجد الفارغة. المسجد في حال الخلوة له هيبة وله حالة روحانية يعرفها من جربها. إذن الإنسان قد يكون في ملأ من الناس، قد يستحي من بعض الممارسات، من أن يرفع صوته بالبكاء، من أن يتخشع، ولهذا من الجميل جدا استغلال هذه الساعة أيضا، ساعات الخلوة. يقال أيضا من الآداب الباطنية أن المساجد كاشفة للبواطن. كيف؟ يقال بأن من الأمور، انتبهوا لهذه الفقرة جيدا، يقال أن من الأمور التي تفضح الإنسان المسجد. هل المسجد يفضح؟ نعم. يقال أنه الإنسان إذا رأى نفسه متثاقلا من المسجد ويحب الخروج منه، حالته كما وصف في بعض العبائر كالطير في القفص لا كالسمكة في الماء، فليعلم أن هنالك شيء بينه وبين ربه. الذي يستثقل المسجد هو في المنزل يتذكر نفسه بأنه سيذهب إلى المسجد فينقبض ويرى إحجاما، يرى وهنا، لا يرى عزما، فليعلم أن هنالك شيء ما، فليستغفر الله عز وجل. والذي يرى أنسه بالمساجد يوم القيامة، هنالك ظل إلهي في حر القيامة وشمس ذلك اليوم، ذلك الظل يؤوي جماعة، منهم الإمام العادل، منهم الشاب الذي نشأ في طاعة الله، منهم الذي دعته امرأة فقال إني أخاف الله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه في المسجد، لا يرتاح إلا في بيت من بيوت الله عز وجل. إذا صلى في بيته إجبارا لظروف عمل، مرض، انشغال، يرى أن هذه الصلاة باهتة، رونق الصلاة وبهجة الصلاة في المسجد وفي جماعة من المسلمين. الذي يتذوق حلاوة المسجد والجماعة حقيقة يرى الصلاة خارج المسجد وخارج الجماعة صلاة باهتة، ولو فيها خشوع هنالك نقص أساسي في هذه الصلاة، وخاصة لمن لم يكن له عذر في ذلك. من الآداب الباطنية للمساجد إخواني، الإنسان مهما كان مستضعفا في هذه الدنيا، مهما كان قليلا في ماله في ذات يده بإمكانه أن يكون له دور ولو في لبنة في بناء بيت من بيوت الله عز وجل، لنبادر بمقدار ما يمكن في قرية صغيرة أحدنا ليتبرع ببناء مسجد صغير ولو بمقدار غرفة، حتى يأتي يوم القيامة عندما يقال أين عمار بيوتي، يقوم إبراهيم الخليل يقول أنا يا رب بنيت لك بيتا، يقوم المصطفى صلى الله عليه وآله يقول يا رب أنا الذي بنيت لك بيتا في المدينة، يأتي الأولياء والصلحاء ويأتي هذا الإنسان في ختام القائمة ويقول يا ربي وأنا لي مسجد، ساهمت في بناء مسجد صغير في قرية نائية، ولعل هذا المسجد هدم بفعل الأمطار والرياح، ولكن يا ربي تعلم نيتي، أنا أوقفت هذه الأرض، وأنتم تعلمون كما قلنا أن ما أوقف لله فهو لله، وإن ضاع مع مرور الزمن من المناسب أن نجعل أنفسنا في زمرة من كان من الذين عمروا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه بعض الآداب الباطنية. وعلى كل كلمة أخيرة، الإنسان الذي يعيش حالة الأنس بالمسجد حقيقة يلجأ إلى المسجد. ما المانع أن يأتي الإنسان عندما يداهمه أمر يقلقه أمر مزعج في وسط النهار في ساعة لا يزار في تلك الساعة المساجد؟ ما المانع ليأتي ملتجئا إلى الله عز وجل في بيته؟ وأنا أعتقد أن الذي يأتي بهذه الحالة متطيبا متطهرا ملتجئا فإن الله عز وجل لا يرد له حاجة، ومن منه أكرم الكرماء وهو أرحم الراحمين. إلهي اجعلنا من الذين اصطفيتهم لودك وقربك، اجعلنا ممن يعمر بيوتك بمنك وكرمك، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.